لأن كان عندك فواز القواعد اللغة العربية اللغة العربية أخذ اللي هذه الأفعال اسم الله أخذ اللي هذه الأفعال ثلاثة وحقا أحدها الأعمال وهو الأرض وهو واقع في سلوه الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل نقضا ومحل يضح العامل بتوسطه أو تأخره لحظة زيد وزانت وقائمة ويعمل هنا تحت وزيد قائم بنت الإلغاء هنا تحت الإلغاء هذا بجلته لكم من جلالة ابن عصير يعني البيت هذا في الأراضي دي بيت الرومي والخور وقال كمان هما سيدانا يزعمان وإنما لا رجيز هذا المفعول الأول يا شيخ ولا الثاني هذا المفعول الأول ولا الثاني أجل لا رجيز نعم ثاني المفعول الثاني وما سيدانا يزعمان وهذا تأخر عنهما تأخر العامل عنهما نعم هذا هنا للغاوة للغاوة أفضل يا شيخ ثاني الحال أجل هنا في هذا الشاهد إذا كان متأخر أيوه وإلغاء المتأخر أقوى من أعماله والمتوسط بالعكس وقيل هما في المتوسط بين المفعولين سواء الثالث من الأحكام وهو إبطال العمل لفظا لا محل بما جيء ما له صدر الكلام بعده وهو لم الابتداء نحو قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولام القسم كقوله ولقد علمتم لتأتين لتأتين منية لا تكن لتأتين ومن نافية وإن ولا لا مستدعي نحن إيش لقد علمت ما هؤلاء يلتقون ولا وإن نافيتان في جواب قسم ملحوظ به أو مقدم نحن علمت والله لا زيد في الدار ولا عمد وعلمت إيش من زيد قائم هذا مقدر حركة بعض التخرير وعلمتم والله إن زيد قائم أنت ما درست باب القسم حتى تعرف هذا لماذا درست باب القسم ما يعرف هذا هذا يعني كافية ولا شيء خبر من هناك في هذا المثال جواب للقسم المحمود التخرير وعلمتم والله إن زيد قائم والاستفهام كذلك الاستفهام هذا له صورتان احداهما ان يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجمله بين العامل والجمله نحو قوله تبارك وتعالى وان ادري اقريب أم بعيد ما توعدون؟ هذه الآية تحتاج إلى الإعراب، وتحتاج كمان إلى بيان الشاهد فيه. من يعرب هذه الآية منكم؟ نحن ما نريد أن يعرب القرآن إلا التلميذ الذي يعرف. تمام، عندك استعداد أنت؟ ما عندك استعداد؟ آية يا زبير، أعرب الآية، ما أعطينا فيها الدليل. قال لك أن يعترض على حصول الاتفاق بين العامل والجملة. نحن وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أيه. وإن أدري الواو حسب ما قبلها. نعم. وإن حرف جر. يا دوبل قوس قوس أول يعني العرب يعربه مثل أول علي يا شيخ مثل قوس أول حب. وإن أدري لا لا خلي يكمل من المضارع هاي على الآلة لا منع الظهور على السبب وين الفاعل أقريب أم بعيد ما توعدون الحمد لله هيا قريب ليس عربه قريب مبتدا ليس بكر ليس بكر ما خبره ما هالك خبره يا أخي قبل أو نعرف أعوص لا تقول خبر مقدم وهذا احسن عندك ايش المعنى اسمع يا اخي تبعي عزيز قائم اقائم البيت قائم خبر مقدم زيد مبشر اسمع يا اخي خلي هذا بعدين تاتي بالاعراب الثاني في هالوجه الثاني لا ما قلت لك ما في هالوجه ولكن الوجه الذي في الاخبار على الجوهر المعنى ولو كان فيه جاي الوجه الثاني نعم يعني الوجه اعني بقى على اعراب الاول ما توعدون قريب ام بعيد اما توعد والذي توعدونه قريب ام بعيد قائم ولا ما يجوز كمان أليس المقصود يا شيخ؟ لا المقصود لكن العائل محدود ولا توعدونا توعدونا أو نجعل توعدون فيه ما توعدون ولا يكون فيها إلى حد سجولي ما هو مدخل هذا يكيف عمي الله يا شيخ توازن هذا ما لا تكون إلا بعد ثواب هذا مؤمنة الحياة الشاهد فيه حين مثلا وضع مثلا همزة الاتهام العامل ولا الجملة التي بعدها وضع معناه همزة الاتهام بين العامل اللي هو أدري علقه الله علقه عن العمل ما تكون نها فعل صدر الخبر شيخ يا أخي اسمك تأيش استدرك على أن قريب من ستعرف أنا قلت لك الإعراب الأول هو هذا قريب الخبر المقدم ما أعرضه إلا أول الذي هذا مثل قائم فيه لأنه استوى في الإشارة نعم جاء راغب هذا فيها لكن ابن مالك قال وأول المبتدأ والثاني فاعل لا هذا متى أغنى فيها ثاني فيها ثاني قال لي هذا إذا كان البطف هذا غيره إذا كان البطف هذا يعني مفرد وما بعده مستمر الزمن واحتمل على المتفموات واجب الثاني داني هذه واجب ما فيها إعراب الثاني طيب وهنا وهو لك فيها إعرابها ايش قريب المفرد يا شيخ؟ نعم قريب المفرد. طيب وما قعد ما الذي مفرد؟ ما هذا ما هو الذي اللذان وللذي مفعول أن يبي أدين لكن علق نعم نعم نعم نعم نعم ما فهمت هنا هنا متفقا في الإفراد يا شيخ هنا متفقا نعم الموصول مفرد ما بمعنى اللفظ طيب الوصف كمان مفرد إذا الوجه المقدم أن يكون الأول مبتدأ أي قائم زيد الأولى قائم تكون مبتدا هذا الإعراب يعني فيه إعراب الأول قريب خبر مقدم هذا ما في إلا ذي مثلا الثاني مبتدا وذا وصف خبر شيخ هذا متى هذا في سوى الإفراد والخارج فقط هل اتفق في سوى الإفراد؟ وين التقنية وين الشخص؟ اتفق في هذا البيت اتفق في الإفراد يسير اتفق في الإفراد ولذلك يعني نقول خبر مقدم ومتلم مؤخر أو نقول فاعل وما بعده فاعل مبتدا وما بعده فاعل تكلم خبرنا هذا الكلام هذا لا تكره والاستفهام هناك بين العامل وهو وهو أدري لكن الشيخ على أنه غريب غريب يعلم ما حفظ أنا أقول يعلم ما حفظ غريب يعلم ما حفظ غريب يعلم ما حفظ تريد منه فتوى ما ولا يمكن درس باللغة العربية ما هذا الذي ذل الجوهر ليس ويحتلف ان يخبر عنه بدون معنى نعم قالوا اي عمل الذي لا هذا جاي انا ما كنت اتلاقي إعراب لا تصريح ما أنا قلت لك الإعراب هذا ما أبغى ما أبغيه من التصريح بل أقول مثلا فاعل والفاعل وين المحدث وعلا وين أقول لك المحدث وعلا قائم زيد زيد هو المحدث عنه أنا هنا أنصح وكذلك ما هذا هو المحدث عنه ما توعد وهو يوم القيامة نعم هو قريب ولم بعيد فقط وانا الزهاني الزائزة ولكن الاحسن هناك تكون خبر مقدم نعم قريب الشيخ مبتدا مؤخر قريب مبتدا مؤخر خبر مقدم طيب الشيخ اذا قلنا فحل من الباعد المبتدا قريب وذاك فاعد مثل الخبر ما الموصول المعنى الذي ايه ما اذا كنا مبتدا يكون ما فاعد مثل الخبر نعم يقول مبتدا اي نعم لكن كذلك اقول حشمه اعرف اعراب اخر الشيخ ما يعرف الاعراب هذا اللي يعرفه عبر المقدم مبتدا ما هذا مبتدا او قريب مبتدا نعم ما هذا فاعل مبتدا هو جعله فاعل هو جعله خبر فاضي هذا أعرفه بالإعراب الذي تعرف بها قائمة هذا دليل لا يخذ بقول المفروض انا نمشي خدها والثانية ان يكون في الجملة اسم استفهام عمدة كان نحن لنعلم ان الحزبين احصى او فضلة نحن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب الاتفاق هناك في المكان الأول يعني عمدة لأنه مبتدأ نحن لنعلم أن الحجبين أعصى ولكن علقها هذا العامل وهو لنعلمه علقه لفظا لا محل واضح وهو فضلة أو يكون فضلة الاتفاق هذا نحن ما سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبوا أيها هذا نائب مفعول مطلق مقدم ولكن فضلة لأن العامل فيه ينقلبون لأنه أضيف إلى مصدر الميم حقته ينقلبون ولا يدخل للغاو الإلغاء ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصفية أفعال التصفية لا يدخل فيها للغاو ولا التعليق كما قاله ابن مالك ولا في قلبي جامد هذا زاد أسمع ولا في قلبي جامد قل هذا القلب الجامد هب وتعلم لأنها ما يتصرف عبارة إذا الهب يعني الهب هو تعلم وليس أصحاب التصوير وعسى ما هذا ما هو هذا هذه جامدة يا التعليق قبل وللغاء اللي ينصب المفعولين ما هو يعني كذا النواسل التي لها اسم خطأ لا ما يدخل فيها التعليق ولا هذا فرق بينها واضح ولا يدخل للغاو ولا التعليق في شيء من أفعال التصفية ولا في قلبي جامد وهو ثناني هب وتعلق هب وتعلق في إعلاني قلبيان جامدة ولا يدخل فيها التعليق ولذلك ابن مالك قال وخص بالتعليق من الغاء ما من قبلي هب والامر هب قلبي ما يدخل فيها التعليق فانهما يلزمان الامر ما لا يتصرفان وما عداهما من افعال الباب متصرف الا وهب كما مر وهبنا افعال التصريف نعم ولتصاريفهن ما لهن اللي تصرف من المضارع والعمل مثل الفاعل والمصدر نعم يعمل عمل هذه الأفعال ويجوز فيهما التعليق والإلغاء لتحرفن حظ الزيد القائم يلحقوها ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل الأفعال ويكون فيها الأحكام هذا يعمل إيه؟ أظن زيدا قائما وأنا ظان زيدا قائما في الفاعل وفي الغاية كمان زيد أظن قائما وزيد قائم أظن وزيد أنا ظان قائم وزيد قائم أنا ظان وفي التعليق كمان أظن ما زيل قائم وأنا ظن ما زيل قائم وقد تبين يقول الكتاب اسمع يقول ابن هشام أمس أقرب يا سلبيطي هذا يا سلبيطي يا طالب لا لا لا لا تكون أحسن هي الحين الثابتة مجلس واضح وفي التعليق أظن ما زيد قائم أنا خلي لأن بعض الناس هذا ما يعرف ولا يعني ما يتعلق. أنت عندك جواب عن هذا؟ مثل أظن ما زيد قائم. إيش علم؟ ما مسلم. انظر يا علي أظن ما زيد قائم. إيش علم؟ أظن. ولا ما عندك علامة؟ أها؟ لا شيء. لا شيء في علي. ظنوا فعل مضارع مرفوع على مدرب عندهم مضارع وين الفاعل؟ مساعد مستخدم وتقديره أنا أظن. طيب ما زيد قائم؟ ما نافي. زيد مبتدأ قائم خبر. وين مفعول ظن؟ مفعول أنا لا تقول قدم مفعول ظن. معلق عن عامل هناك معلق بما بما ما فصلته عن ولكن عامل محل. الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا لا محل، وأما التعليق إبطال العمل لفظا لا محل. أنت ولا واضح واضح. ولكن العامل هناك أظن ملغا معلق لفظا لا محل بما. ما هذا من المعلقات يطيره في القرآن؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تقدر أن تعرف هذه الآية؟ لقد علمت. لا لام لا قد لا قد قد التحقيق. علمت علمت في الماضي. كم موكل في هذه الجملة؟ نعم كم موكل في هذه الجملة؟ لقد علمت لام وقد. لا مؤكدات. ما هو لام وقد ولام ايش؟ لام وقد وقد وقد. طيب هذا ما يعرفه الذي يدرس القرآن بغير الدراسة في القواعد العربية ما يعرف. لو قلت له كم موكل في هذه الجملة ما يستطيع فاهم. وهذا القرآن مثل بلسان العربي. ها واضح. فلذلك الإمام الشافعي يقول لا يجوز الإنسان الذي مارس القواعد العربية من النحو والصرف والبلاغة والأصول لا يجوز أن يفسر كلامه. فاهم؟ لقد علمت ما أمسك. نعم علمت فعل ماضي. ما نافي نافي. نعم نعم عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. لا شروط استكملتها. لكن ما عملت القراءة ورث نافع وقراءة حظ كلتاهما ما هؤلاء ينطقون. وما منعه كمان العمل أن تمنع العمل عمل العامل هذا. ايش اللي منعه؟ ما هم مبني هؤلاء يعني. لا تظهر عليه حركة الإعراب. يا أخي ليش الفرق؟ ليش الفرق بين هذا؟ ما يعرف عامر ولا غير عاملهم؟ ما يعرف عامر ولا غير عاملهم؟ لا لا عشان الخبر مرفوع عرفنا أنها الخبر جملة فعلية. يا أخي أسمك لمحنص الخبر ما؟ أجل من كل واحد يتكلم إيش ما يعمل ما يعمل نمنع وما رأينا أنه من بطلات عمله أن يكون جملة فعلية سواء جملة فعلية ولا جملة يسمى لا يجوز. الأعمال هو الأصل. لا أسأل الأعمال هو الأصل. يا أخي أسأل دولة نمنعه على وعلى وجه الإعراض. لا الفائدة تعرف القواعد. ما هذا بشر؟ هل ما هذا عامل ولا عامل؟ لا لا هذا تقول القواعد نعم وكذلك ما هذا لا أتبقى لي بس أنا هذا غير يا أخي لا تنتبه أجل أنت ما فهمت هو ما فيه لا تدخلوا للعرب العرب تباطل القواعد. يا حسن لا أكو لا أنا أقول لك عملت ما هذا بشر هذا أنا بشر رسول. لا أنت ما فهمت سؤالي لأن قلت عشان هذا هؤلاء هذا العرب مبني ولذلك جبت لك ما هذا أنا تبويت لي حيدة رحت إلى بشر الخبر فعل يا شيخ هذا الخبر هذا لا تكون كمان لا تستطيع لا يطلق انهما ما في مانع من عمله لو كان هذا غير القرآن القرآن اعمل ما الشيخ ما دام القرآن القرآن على مدى الحجازين يا شيخ لا تنتبه القرآن أعمل أبعش أنا ما قلت لكم غير ما ما قلت لكم غير عام العرب الحجازيون يعملون ما عمل إيه عمل ليس بشروط الشروط هذا موجودة ولذلك تحتمل العمل وتحتمل غير ما يرح لكم وأما قول حسن لا عشان أن العرب هناك خفي في هؤلاء هذا الذي أنكت عنه جبت له الآية اللي تحمله ما هذا بشر اسمه لا اسمه لا خفي فيه العرب ما خفية الخبر في بشر ما خفية لا لكن هنا خفية في اسمه في الخبر وين ينطقون لا لا لا جملة فعلية هذا تكون خبر لا في محل مفرد ولا نعم ولا متقدر نعم ليش يعمل هذا ما يعمل عمله ولا وليس كمان من شروطه هذا الشروط التي ذكره النحويون في أعماله نعم نعرفه خلي الشنقيطي وفي الإعراب ما هذا في الإعراب لا يجوز أعماله لا يجوز إلا إذا رأينا شرطا من الشروط التي يعني قيدوا العرب الحجازيون ما في الحاق في هذه العرب اللغة ليست اللغة للعرب هم يقيدون ليس أبدا ما رأينا من الحاق لا ليس ليس لو قدر الخبر هذا بالنكر ولكن ما لو سرقوا فيه النكر لأن جاء في القرآن معرفة الإثم والخبر مثل قوله تبارك ما هن أمهاتهم ها معرفة هذا أمهاتهم معرفة لأنه مضاف إلى الضمير هن كمن اسمها كمن معرفة الجملة التي فيها حصل فيها الإلغاء ما يجوز أن نقول يعني قدم صدر الخبر قدم صدر الخبر ما هذا يجوز في محل نفس قدم صدر الخبر يسأل ما هو يعني في محل نفس قد صدر الخبر قل له الجملة في محل نفس مسؤولين علم هذا علم هذا الذي يقولون أسمع وقد تبين ما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق للمجهين أحدهما أن العامل الملغى لا عمل له البتة البتة البتة قطعا لأن العامل الملغى لا عمل له البتة تعرفون العرب البتة لفظا يا شيخ لا انا قلت لك البتة ايش عربه نايف علم العلم ها اعتقد نايف نايف علم العلم ما هم نايف مفعولين هذه العبارة التي تاتون به يعني تخالف العبارة التي ياتي بها النحوية هذا نايف مفعول مفعول نايف عن عامله نعم عن لفظ عامله لا أنا قلنا لا يمكن أنا بدلهم لم تفعلي لا غير لا بدلهم هذا يا زريق ويحكي سعر بالبطرة أنت تقول له مفصول مطرق لا بدلي بدلي بدلي بدلي نعم هذا هم وكذلك الحمد هذا ما يعرفه كمان يمكن المزود أن الهمزة هنا ايش الفرق بين البدل والنائب؟ لا أحسن البدل غير البدل هذا من ضرب فعلي ضرب الرقاب بدل من اضربه نلا يا ذريق وبدلا من اندون يا ذريق واما وكلا نوب عنهما عليه دم مثل ولا تميلوا كل البيت هذا نائب هذا اللي هذا النياب واما هذا غير ما شاء الله خير وكذلك اسمه رسالة كمان بالنيابة نعم نعم وكذلك الضمير الضمير هذا بالنيابة كذلك سبحان الذي أسرف انتبه سبحانه كمان بالضبط الشعري بدل أنت في الاتفاق السؤال الذي تريدونه لا مولين ونذكرها لكم أنه هو المزود هنا في القرآن يمكن من تبع هنا نعم نعم البتة هذا ما تكلموا حوله ما تكلم حوله إلا النحويون البتة هذا ليه تقول البتة تقطع حمزة الوقت ليه حمزة الوقت لا تقول لها كذا